سماء قرون بحلب سماء قرون قرون تمر غاية سجدة، هل نسجد أم لا؟ طبعا. لماذا لا تسجد؟ في شريط ربك. في شريط؟ نعم. اسجد واقترب. بارك الله فيك. وفيك بارك. آه. وعليكم السلام ورحمة الله.